السلام عليكم. اليوم قصتنا تتكلم عن فتاة فلسطينية اسمها حنان البحيري. حنان هذه الله يسلمكم عمرها 19 سنة وعايشة في قرية اسمها اللقية التابعة لبئر السبع، المنطقة اللي إلى الآن موجودة في فلسطين تحت الاحتلال. المهم هذه حنان أكبر أخوانها، توفى أبوها وما عندها إلا أمها اللي تحاول أن تعيل عيالها بأي طريقة بعد وفاة أبوهم، لكن الله رزقهم بعمام، لكن للأسف واحد ينقال له يونس والثاني اسمه صقر. تعاملوا مع عيال أخوهم بقمة الحقارة. ليش يا أبو طلال؟ اسمع السالفة. حنان هذه بما أنها أكبر وحدة من خواتها، عمامها طبعا لا يسألون عنهم ولا يصرفون عليهم ولا يساعدونهم بأي شيء يحتاجونه، وحتى أمهم ما هي قادرة أن تعيل عيالها، يعني عايشين في فقر مدقع يعني بشكل كبير. لكن العمام يبي يستفيدون بأي طريقة، ويوم الأيام بما أن العم الكبير اللي اسمه يونس هو الوصي على عيال أخوه، ويجي ذاك اليوم إلى بيت أم حنان ويقول لها مبروك، ترى إحنا زوجنا بنتك حق واحد ابن حلال. قالت له نعم؟ قال له إيه نعم، في واحد محترم وابن عائلة، والرجل يبي يتزوج حنان وإحنا وافقنا عليه. شلون وما خذيت وراينا؟ قال له والله شوفي، إحنا العمام إحنا المسؤولين عن بنات أخوي، وأنا ترى خلاص زوجت البنت بالوصاية اللي عندي وكتبنا كتابها، يعني شلون ما يجوز وكذا. قال له والله شوف يجوز ولا ما يجوز تضربين راسك بالحيط، البنت الحين لازم تروح إلى بيت زوجها. بدأت عاد حنان لما درت بالسالفة والبنت صغيرة وإلى الآن يعني كانت تحاول أن تستكمل دراستها انصدمت، قالت لا ومستحيل أتزوج ومن هالكلام. وبعد ضغوطات من العم على الأم وعلى البنت رضت بالأمر الواقع، لأنهم هددوها أن يأخذون البيت اللي هم ساكنين فيه، والبنت هذه كانت تعتبر نفسها ضحية لإخوانها. قالت خلاص بما أن الموضوع وصل إلى البيت وممكن إخواني يتشردون، لا أنا ضحي بنفسي، خلاص أوافق على الزواج وعلى الشاب اللي أنا أصلا ما شفته بعد. وفعلا ويزفونها إلى بيت زوجها. الحين هالسالفة هذه كلها بالنسبة لحنان ممكن تعدي، لكن الصدمة اللي تعرضت لها بعدين كانت كفيلة أنها تقضي على حياتها. يوم دخلت على بيت زوجها زفوها هناك ودخل عليها الرجال، ولا الرجال مقعد رجل في يعني من ذوي الاحتياجات، انصدمت المسكينة. هذا يحتاج إلى عناية مركزة، لا يقدر يقوم لا يروح لا يجي، يعني بالعربي كانوا مزوجين حنان علشان فقط تساعده في حياته، جايبينها لا بدل ما يجيبوا لها ممرضة جايبين لها البنت. البنت طبعا بدأت تبكي ورفضت وصرخت وكذا، ودخلوا عليها أهل زوجها وعمتها، ولما بدت حنان تكلم وعلت صوتها قامت أم زوجها المقعد وضربت حنان. حنان خذت أغراضها وراحت بيت أمها. وقالت لامها الموضوع، قالت لها يا يمه ترى هذول مزوجيني واحد مقعد والرجال يحتاج الى عنايه شديده جدا، وانا صراحه مستحيل اوافق، هذول غشوني. المهم قعدت في بيتهم يوم يومين ويجون العمام وضرب بحنان وضرب بم حنان، فضحتونا وفشلتونا وكذا. الأم قالت له احنا ما لنا شغل، انت اللي زوجتها لشخص هي ما شافته وغشيت البنت، والبنت من حقها ان تشوفه او توافق او ترفض. قال خلاص اوكي، دام ان حنان الحين ما تبي الرجل رجعوا له المهر. قالوا له اي مهر؟ احنا ما خذينا شيء من المهر. قال والله انا ما نشغل، المهر احنا تصرفنا فيه بعد ما خذيناه، ودام ان هي اللي رجعت ترجع حق الرجال المهر. طبعا المهر خذاه يونس والعم الثاني اخوه اسمه صقر، كان معروف عندهم ان مهر البنت تقريبا يكون 5,000 دينار اردني، هم زوجينها ب3,000 دينار. هم بايعين حنان بيع، مو مهتمين ماخذه مقعد ولا واحد صاحي ولا مهر تستحقه ولا ما تستحقه، اهم شيء يستفيدون. لكن انصدموا بردة فعل حنان ورفضها لهالزواج هذا. قالوا حق امها انت اللي تراجعين المهر. قالت لهم من وين؟ انتم ورطتوني، حرام عليكم اللي قاعد تسوونه. قالوا احنا ما لنا شغل، اذا ما ترجع المهر والله لا نذبح حنان ونذبحك انت معاها. قالت لهم ماشي، احنا ان شاء الله ندبر الموضوع باي طريقه. حنان بما ان الموضوع الحين علشان تخلص من هالزواج لازم تدبر فلوس، وامها مرة على قد حالها وعندها اخوان وما هي قادرة اصلا تعيل اخوانها، شلون الحين ترجع 3,000 دينار اردني؟ قامت حنان وتركت دراستها وبدت تبحث عن عمل، وفعلا لقت عمل في منطقة بئر السبع، كانوا يعطونها تقريبا يعني بالشكل يعني تقريبا 250 شيكل، وكل شهر تعطي عمها المبلغ. عمها في البداية ما كان يدري ان حنان اصلا قاعدة تشتغل، قال لها من وين قاعد تجيبين الفلوس؟ قالت انا اشتغل في منطقة بئر السبع. قلب الدنيا عليها، عيب وهذا شرف واحنا ما عندنا نسوان تشتغل. قالت له يا عمي انت الحين تبيني ارجع المهر وامي ما عندها فلوس، حرام عليك اللي قاعد تسويه فيني يا عمي. قال انا ما خصي، اقسم بالله اذا شفتك مرة ثانية طالع من البيت ولا بتشتغلي راح اذبحك. قالت له ماشي. الحين متورطة المسكينة حنان، تبي تفتك من أهل زوجها اللي ذبحوهم مطالبات، رجعوا الفلوس رجعوا الفلوس. قامت حنان تعرف لها صديقتها من عائلة العمراني، وراحت اقترضت منهم مبلغ 800 دينار أردني علشان تعطيهم دفعة لأهل زوجها علشان يسكتون شوي لين تدبر باقي المبلغ، وفعلا خذت المبلغ وسلمته لأهل زوجها. قام عمها واتصل عليها، انت شلون تروحي تعطيهم الفلوس ناقصة؟ قالت يا عمي والله انا تسلفتهم. تسلفتيهم من منو؟ قالت من عائلة العمراني. وطبعا في تسجيل صوتي بين حنان وبين عمها يونس، راح احط لكم على الانستغرام علشان تسمعون مدى حقارة هالعم طبعا بدأ يصرخ ويغلط عليها ويهددها، وانت فضحتينا ورايحة تسلفي من العالم، ومرة تروحي تطلعي برا تشتغلي، ومن هالكلام. اهو طبعا ليش يسوي هالفيلم هذا كله؟ علشان يسكر عليها جميع الحلول وترضى بالأمر الواقع وترجع تعيش مع زوجها المقعد اللي هي أصلا ما تبي. لكن إصرار حنان أنها تسكر المبلغ كان أكبر من ضغوطات عمها. في آخر مكالمة كان تهديد العم لحنان على موضوع الشغل والسلف ومن هالكلام، لكن هم اطلعت لها مصيبة ثانية. بعد شهر شهرين ثلاث بدوا عائلة العمراني يطالبون بحقهم، جيبوا الفلوس اللي عليكم ويجيبوا الفلوس وكذا، وكل يوم الثاني مكلمين العمام ومكلمين أم البنت، والبنت ورطت بين عمها وبين أهل زوجها وبين العائلة اللي تسلفت منهم المبلغ، ويا دوب يطلع لها كم شكل من وظيفتها، ولا وتشتغل من وراء عمها بالدس والخش وخايفة انه يكتشف الموضوع. ما عندها حل ثاني الا انها تشتغل علشان تسكر الدين اللي ورطها فيه عمها. وفي 2017 وتحصل كارثة. حنان وهي راجعة من الشغل اتصلت عليها والدتها، قالت لها انت وين؟ قالت لها يما انا ممكن نص ساعة ارجع الى البيت. قالت لها ماشي. عدت النص ساعة والساعة والساعتين وثلاث واربع وحنان ما وصلت البيت. اختفت حنان اول يوم ثاني يوم ثالث يوم. العم بدأ يتصل والام تقول له أنا ماني عارفة بنتي وين راحت، وأكيد أنت ورا هالموضوع. والعم يتهم الأم يقول له أنت مخبيتها علشان ما تدفع الفلوس اللي عليها. وعائلة العمراني كذلك يتصلون، وين بنتكم اللي هربت بالفلوس؟ وانقلبت الدنيا، ما حد يدري وين راحت حنان. وتقوم الأم وتبلغ السلطات بالموضوع، سجلوا قضية تغيب، وما هي عارفة، تتصل على تليفون بنتها مغلق. ويمر أول أسبوع ثاني أسبوع تبدأ التحقيقات مع تقريبا 7 أشخاص من بينهم عائلة العمراني، بما أن لهم علاقة في البنت مسلفينها مبلغ وممكن يبي ينتقمون من الموضوع، وكذلك العم اللي هو يونس والعم الثاني صقر، وولد عمها اللي هو ولد يونس اسمه محمد. حققوا معاهم أول يوم ثاني يوم، بعد ضغوطات عليهم في التحقيق أو يكشف محمد ولد عمها الكارثة اللي سووها. وفي اعترافاتهم قالوا بعد ما عرف يونس ان حنان الى الان قاعده تشتغل وتروح من وراه لبئر السبع الى وظيفتها المتعبه اللي تقعد تشتغل فيها طول اليوم علشان كم شكل، وعلشان تسدد الدين اللي ركب عليها عمها الله لا يوفقه، ازعلوا وقالوا يبا هذه البنت الحين دنست شرفنا، وعائله العمراني يطالبونها فلوس، وعائلة الزوج يطالبونها فلوس، واحنا متورطين بهالدين. احنا ماكو الا نخطف حنان ونقتلها. وعائلة العمراني طالب حنان، ما طالبنا احنا، احنا نخلص من دين العمراني. والزوج نقول له والله هذه زوجتك واختفت وإحنا ما ندري وين راحت، ونطلع بالسليم. وفعلا ذاك اليوم وينتظرون حنان عند بيتهم، بيتها المسكينة في اللقية، واصلة ساعة 9 بالليل، ولا هذا عمها واقف له عند الباب قالت تعالي بكلمك بموضوع. هي خافت في البداية لأنها رادة من الشغل وتدري أن عمها ما كان يدري، لكن يعني استجابت عمها ويقول لها تعالي. ركبت معاه في السيارة، هو ركبها السيارة علشان يتفاهم معاها. لقت معاها داخل السيارة عمها الثاني صقر وولد عمها محمد، حست أن السالفة فيها إنه، ويطيرون فيها. بدت البنت تصرخ الله يخليك يا عمي دخيلتك وخلاص، وأنا والله العظيم مضطرة أشتغل علشان أوفر الدين اللي علي يا عمي الله يخليك. ومن هالكلام المصيبة وين؟ المصيبة أنها البنت رغم توسلاتها حق عمامها ولد عمها اللي ما فيهم خير، طاروا فيها إلى منطقة اسمها غبعوت غورال اللي فيها بيت عمها صقر. وأثناء صراخها في السيارة ومحاولة مقاومة محمد اللي كان مكتفها، قاموا العمام ورفعوا صوت الموسيقى علشان ما حد ينتبه وودوها إلى البيت. يوم دخلوها البيت ويبدؤون ضرب فيها، وأثناء محاولة حنان مقاومتها حق عمامها وولد عمها، قام محمد ولد عمها هذا ولف راسها بطريقة كان يحاول إنه يكسر رقبتها. البنت انهارت وأغمى عليها، هم اعتقدوا إنها ماتت. توقعوا وش سووا فيها؟ حطوها في برميل كانوا مجهزينه علشان يقتلونها ويرمونها داخل البير، وشالوا جثة حنان وحطوها داخل البرميل وجميع أغراضها، وحطوا فوقها بنزين وولعوا فيها النار. وكانت المفاجأة أن لما شبت النار حنان صحت من الغيبوبة، بدت تصرخ والنار ماكلة فيها. طبعا أهم في لحظة هذه يعني اخترعوا وكانوا يعتقدون أنها ميتة، لكن لما شافوها تصرخ وهي واقفة في وسط هالبرميل، قام الحقير كذلك ولد عمها وضربها بحجر على راسها، أغمى عليها مرة ثانية وولعت البنت لين ماتت بالحرق وهي حية. شيء خيالي صح؟ هاكم بالطويلة ويقعدون يولعون في جثتها لمدة ساعتين إلى أن تفحمت. شالوا بقايا الجثة وحطوها في كيس وراحوا إلى أحد المناطق البرية وحفروا تقريبا 4 أمتار ودفنوا الجثة. بعد التحقيق راحوا معاهم رجال الأمن وفعلا اعثروا على الحفرة وعلى الكيس اللي فيه بقايا من جثة حنان، وتم إحالة محمد وأبوه وعمه للمحاكمة. في أول درجة تم الحكم على محمد اللي هو ولد عمها بالإعدام، وعلى عمام حنان بالمؤبد. لكن بالاستئناف أو بالدرجة الثانية كانت في اتفاقية من الادعاء العام مع المتهمين بأن باعترافاتهم يعني يخففون عليهم الحكم، وفعلا تم الحكم على ولد عمها محمد بالمؤبد، وتم تخفيف الحكم على عمامها الاثنين، وكل واحد خذاله سجن 10 سنوات مع دفع طبعا دية حنان حق أمها المسكينة هذه. هذه كانت نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.